بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، ذكر لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من عداوة الشيطان لنا بوصفه حالا من أحوال إبليس وأعوانه، فذكر عليه الصلاة والسلام أن الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يرسل سراياه لأجل أن يفسدوا بين الناس، فإذا رجعوا جعل الشيطان يسأل كل واحد منهم عما أفسد اليوم، فقائل منهم إنه أفسد فلانا ووسوس له حتى سرق أو حتى عصى أو حتى عق أو فعل غير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: فيأتيه أحدهم فيقول: ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين زوجه. قال فيقول له الشيطان: أنت أنت. ثم يلبسه التاج، يعني يكرمه على غيره. أحب ما عند الشيطان في ذلك أن يفرق بين الرجل وبين امرأته فيقع المشكلة بينهما، فربما فسد الرجل بعد ذلك أو فسدت المرأة بعد ذلك أو ربما فسد الأولاد لما تفرق عنهم الوالدان. اليوم أيها المسلمون، إذا نظرنا في الإحصاءات التي تتكلم عن الدول الإسلامية عموما والدول العربية خصوصا التي تتكلم عن نسب الطلاق، نسب المشاكل الزوجية، عدد قضايا الفسخ المرفوعة في المحاكم، عدد قضايا طلب الخلع أن تخلع المرأة تنخلع من زوجها المرفوعة في المحاكم، نجد من ذلك عجبا، فوصلت في بعض دول الخليج إلى 67% حالات الطلاق. يعني إذا يوجد في اليوم 100 حالة زواج فيوجد في اليوم نفسه 67 حالة طلاق. إذا يوجد في الشهر 1000 حالة زواج بمعناه أنه يوجد في نفس الشهر 670 حالة طلاق. بلا شك أنها نسبة مفزعة، وصلت في بعض دول الخليج إلى هذه النسبة، وفي بعض دول الخليج إلى 54%، وصلت عندنا في المملكة كما ذكرت بعض الإحصائيات إلى فوق 20%، وبعضها توصلها إلى فوق 30%. قضايا طلاق وخلع ونشوز وفسخ وما شابه ذلك. ما هو السبب الأبرز الذي يجعل مثل هذه القضايا تقع وترفع إلى المحاكم ويطلق الرجل امرأته؟ هل المسألة تتعلق بفقر الزوج، بحيث أن هذا الزوج لا يجد مالا ينفق على أهله فهو يضطر إلى طلاق امرأته ليتخلص من الإنفاق عليها مثلا؟ هل المسألة تتعلق بدنو منصبه أو بمظهره؟ تعالوا ندخل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم لنرى كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع أهله، كيف كان يحل المشاكل التي تقع في هذا البيت المبارك له عليه الصلاة والسلام. الرسل الأنبياء هم بشر كما قال الله جل وعلا عنهم: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فهو يتعامل مع امرأته ويتعامل مع ذريته، وأوصى الله تعالى بالاقتداء بهم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه دائما على أهمية التعامل الحسن مع الزوجة. قال عليه الصلاة والسلام: دينار تنفقه على عيالك، ودينار تتصدق به على مسكين، ودينار تتصدق تنفقه في سبيل الله خيرها وأحبها إلى الله الدينار الذي تنفقه على عيالك. وقال عليه الصلاة والسلام: واللقمة تضعها في في امرأتك لك صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد طاف بآل محمد اليوم نساء كثير كلهن يشتكين من أزواجهن، والله ما أولئك بخياركم. فكان عليه الصلاة والسلام يحذر من سوء التعامل من الزوج لزوجته، وكذلك يحذر المرأة من سوء التعامل مع زوجها. وقال عليه الصلاة والسلام لامرأة جاءت إليه قال لها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ يعني كيف تعاملك معه؟ قالت: والله لا آلوه جهدا، يعني أجتهد في أن أتزين له، أجتهد في أن أتعامل معه التعامل الحسن، أجتهد في أن أتحمل المشاكل التي تقع، أجتهد في أن أصلح حال البيت. قالت: لا آلوه جهدا. فقال عليه الصلاة والسلام: انظري كيف أنت له، فإنما هو جنتك ونارك. فكما أوصى الزوج بالإحسان إلى الزوجة وتحمل ما يقع بينه وبينها، فكذلك أوصى عليه الصلاة والسلام المرأة أن تحسن إلى زوجها، وكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس تعاملا. روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أم المؤمنين أقبلت لتركب على البعير، والبعير بارك على الأرض ولكن البعير بحجمه مرتفع، فأقبل صلى الله عليه وسلم وجثى على الأرض وأبرز ركبته وغطاها بعباءته وقال اصعدي على ركبتي. هذا يفعله صلى الله عليه وسلم مع امرأته، مع أنه لما سئل من أحب الناس إليه قال عائشة، لكن لا يعني هذا أن أتعامل مع عائشة فقط التعامل الحسن وأن أسيء التعامل مع غيرها. يجثو صلى الله عليه وسلم على ركبته ويقول اصعدي على ركبتي، تقول فخجلت أن أضع قدمي على ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خجلت من هذا التعامل الراقي. قالت فوضعت ركبتي على ركبته وتعلقت بالبعير وركبت عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يمازح أهله ويلاطفهن. قال عليه الصلاة والسلام يوما لعائشة إني لأعلم إذا كنت راضية عني وإذا كنت غضبا. قالت كيف تعلم ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذا كنت راضية عني وحلفت قلت لا وربي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت غضبا علي وحلفت قلت لا وربي إبراهيم. فقالت صدقت يا رسول الله عليه السلام، قالت صدقت يا رسول الله والله لا أهجر إلا اسمك، قصدها أني لشدة حبي لك إذا غضبت لا أستطيع أن أهجرك فأذهب إلى أهلي زعلانة، لا، لحسن تعاملك ولكرامتك عند ربك فإنها إذا غضبت فقط لا تذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. وكان إذا وقع أي مشكلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة حل مباشرة. أقبل أبو بكر يوما ليدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فلما وصل إلى الباب وأخذ يطرق الباب ليدخل سمع الصوت مرتفعا بين عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، مشكلة زوجية عادية، فجعل أبو بكر يحرك الباب ويقول ائذنوا لأبي بكر ائذنوا لأبي بكر، متحمسا لأجل أن يؤدب ابنته ليش ترفعين صوتك. فلما دخل أقبل غاضبا على ابنته وقال يا ابنة أمي رومان، زوجته ما قال يا بنتي من شدة الغضب، قال يا ابنة بنتي رومان ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم أقبل عليها ليضربها، فجعلت عائشة أين تختفي وبمن تحتمي، ليس أمامها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت تحتمي خلف ظهره المبارك وهو عليه الصلاة والسلام يحيطها بيديه ليمنع أبا بكر من ضربها، مع وجود مشكلة بينهما ومع أن أبا بكر في هذه الحال هو في صف عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يمنعه من ضربها. فخرج أبو بكر فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة يترضاها وقال لها أما رأيتني منعت الرجل عنك، يعني أنا عملت لك شيء طيب فرضي عني، فقد منعت أباك من أن يضربك، أما رأيتني منعت الرجل عنك؟ فأبو بكر ما صبر فرجع مرة ثانية إلى البيت. الإنسان لما يكون غضبان ربما أحيانا على ولده أو غيره ربما يضرب ولده ثم يذهب فيمشي خطوات ثم يرجع ليضرب أخرى ويقول ما شفيت صدري، فرجع أبو بكر مرة ثانية يشعر أنه ما قام بما يشفي صدره، فحرك الباب وأذن له فدخل وإذا هما يتضاحكان، فقال أبو بكر ما رأيتك اليوم عجبا قط من غضب قرب سرور، كيف يكون غضب شديد ثم سرور بعده وضحك، أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما، كما أني دخلت في المشكلة والغضب أضحكاني معكما، أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم، كان يسرع أول ما تقع المشكلة يطفئها، أول ما تقع يطفئها، والمشكلة تقع صغيرة ثم تعظم حتى تكبر، يكبرها الشيطان بوسوسته وكيده وما يثير من أحقاد وبالتالي تكبر بينهما. لكن إذا كان من البداية التفت الرجل إلى امرأته وقال أنا آسف وأعتذر، أو قالت هي له ذلك، فكأنما بصقوا في وجه الشيطان وطردوه من بيته، لأنه لم يفلح أن يكبر المشكلة بينهما. وفي يوم آخر خرج صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي، أقبل في ليلة عائشة ووضع رأسه لينام صلوات ربي وسلامه عليه. فلما وضع رأسه لينام ومضى جزء من الليل عليه صلوات ربي وسلامه عليه، ظن أنها نامت، فقام صلى الله عليه وسلم رويدا، ثم لبس رداءه رويدا، ثم قام صلى الله عليه وسلم ولبس نعليه وخرج من البيت. فوقع في قلب عائشة وهي المحبة له ما يقع في قلب المرأة التي لها ضرائر، قالت لعله ذهب إلى زوجة أخرى، فحضرتها الغيرة فقامت وجمعت على نفسها عباءتها وخرجت وراءه، فجعلت تمشي وراءه حتى وقف صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، إلى البقيع المقبرة التي دفن فيها عدد من أصحابه رضي الله عنه. والبقيع قريب من المسجد كما تعلمون، فهو قريب من بيته صلى الله عليه وسلم، فرفع يديه يدعو، وأطال الدعاء وأطالت عائشة الانتظار حتى انتهى من دعائه، ثم التفت ليرجع، فالتفتت عائشة لترجع قبله، خافت أن يعلم أنها خرجت. فلما رأى عليه الصلاة والسلام هذا السواد يتبعه لم يدري من هو، فجعل يسرع في المشي، فأسرعت هي في المشي، فجعل يحضر يعني يسرع أكثر قريبا من الجري، فجعلت هي أيضا تحضر في مشيها، فجعل يركض، فجعلت تركض، حتى سبقته صلى الله عليه وسلم إلى بيتها ووضعت عنها عباءتها والتحفت على فراشها. فدخل صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم من هذا الذي كان يتبعه، فقال صلى الله عليه وسلم لها ليتأكد أنها نائمة، قال عائشة، فلم ترد عليه على اعتبار أنها نائمة، فأعاد عليها قال يا عائشة، فلم ترد عليه ليظن أنها نائمة، فقال يا عائشة ما لي أراك حشيا رابية، يعني لماذا الهواء يتردد في صدرك كأنما قمت بجهد وجري وركض، أنت نائمة، كيف يتردد الهواء والشهيق والزفير، ما لي أراك حشيا رابية؟ قالت لا شيء. قال لتنبئني أو لينبئني العليم الخبير؟ فقالت نعم يا رسول الله، أنا حصل كذا وكذا، ومن شدة محبتي وغيرتي خرجت أتبعك. فقال عليه الصلاة والسلام وقد دنا منها، قال فأنت السواد الذي رأيته أمامي؟ قالت نعم. فضربها في صدرها ممازحا وملاطفا، ما أعطاها كف على وجهها أو جمع ثيابه وقال الليلة ما أبيت عندك، سأذهب إلى حفصة أو إلى فلانة أو فلانة من زوجاتي، أنا عندي غيرك، سأبحث عن واحدة لا تشك. لا يعلم أن هذا من طبيعة النساء، ولم يعاقبها صلى الله عليه وسلم، يعلم ما دفعك إلى هذا، حقد ولا غيظ ولا حسد ولا بغض، دفعك إلى هذا طبيعة جعلها الله في المرأة، الغيرة. قال فوكزها صلى الله عليه وسلم في صدرها وقال خفت أن يحيف الله عليك ورسوله، إن جبريل جاءني، يعطيها القصة الآن، جاءني فلم يكن ليدخل البيت وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك، يعني أخفى صوته، فأجبته وأخفيت منك، ولم أشأ أن أوقظك لئلا تستوحشي، يعني أنا سأذهب وأرجع سريعا، فخشيت أن أوقظك من النوم فتستوحشين وحدك في ظلمة الليل. قال فقمت وأمرني أن أذهب إلى أهل البقيع فأدعو الله لهم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يحرص أيها الناس على مثل هذا. أخيرا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ادعو الله دائما أن يجعل زوجك وولدك قرة عين لك، والمرأة أيضا تدعو بذلك. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعل بيوتنا جنة من جنان الدنيا، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.